الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض الله على كل شيء يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل وما للظالمين

تجري من تحت أيها الذين آمنوا لعلكم تفلحون.